الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه قد بات أن من المعلوم من الدين بالضرورة إذا أراد أحد أن يتكلم في أمر من أمور الشريعة، في أي مسألة من مسائلها، بل ومن أمور الدنيا والحياة، فلا ينبغي له أن يدلي برأيه أو قوله حتى يتصور الشيء الذي يتكلم فيه تصورا يؤهله أن يحكم على الشيء حكما صحيحا مستقيما على القواعد العلمية والدراسات المنهجية والتحقيق والتقصي القائم على إدراك هذا الشيء وتفهمه، وأن يعيه ويستوعبه ويعلم أركانه وأسبابه وعلله وموانعه، ما يقال وما لا يقال، ما يجوز فعله وما لا يجوز، مع معرفة المآلات التي يترتب عليها هذا الشيء وضبط المصالح والمفاسد، ومعرفة الأهم فالمهم، مع إدراك مراتب المصالح التي تتعارض المصلحة فيها مع المصلحة، والمفسدة مع المفسدة، وأيهما يقدم وأيهما يؤخر، وذلك في إطار منظومة تصور الأمور والشؤون وضبط الشروط التي تنصلح بها الأحكام. فإن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وعليه فلا بد لمن يتكلم في أمر ما أن يحيط به علما يمكنه من الإدلاء به إدلاء سليما صحيحا مستقيما. فإن القاعدة الكلية الشرعية العقلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا الشيء الذي يراد الحكم عليه لا بد وحتما بالإلمام بحيثياته وضوابطه حتى تأتي بأسباب السلامة والصحة والاستقامة، وإلا انقلب الحكم عبثا وفسادا وجهلا وسفها. ويدخل المتكلم في هذه الحالة في مسمى الرويبضة، وهو السفيه يتكلم في أمر العام، لأنه أنزل نفسه منزلة لا يستحقها وهو غير مؤهل لها. والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولقد تكلمت في جملة كبيرة من سلسلة المقالات على موقعي الإلكتروني، وهي أكثر من 60 مقالا إلى يوم الناس هذا، ومنها في هذا السياق مقالة آلية الترجيح في المسائل الشرعية وبيان وسائله الاستدلالية، ومقالة صفة من يتكلم في النوازل، ومقالة العالم العامي في نظر الأصوليين، ومقالة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فارجعوا إليها. ثم من جملة ما يذكر في هذا السياق أن النازلة التي تنزل بالأمة لا يستقيم ولا يجوز أن يتكلم فيها إلا أهلها القادرون على النطق فيها، وهم أهل العلم الذين يعلمون تأويله ويدركون منظومة المصالح والمفاسد ويفقهون مآلات الأمور وما يصير إليه وتصير إليه الشؤون، وذلك لا يكون إلا بفهم المقاصد الشرعية التي قامت عليها الديانة والإلمام بقواعد الدين الكلية المعلومة عند أهل العلم ومعرفة مفاتيح العلوم، وذلك لقاعدة التخصص والتميز والإيمان بالقاعدة الشرعية الأم، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى يسعد الناس وتنصلح أحوالهم. وعليه فكيف عند النوازل والملمات ينطق فيها الرويبضة الذي لا يفهم ولا يعلم، وليس هنالك إلا العواطف الفارغة عن العلم والخبرة والحكمة والتصور والوعي والإدراك. لما حدث في الأيام الماضية وتجرأ بعض المجرمين الكافرين بدين الإسلام ورسوله وسبوا الرسول، وهذا حدث مرارا وتكرارا ابتداء بما كان من قريش في بداية البعثة ودين الإسلام العظيم، وما كان من الفترة المكية وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر لنشر دين الإسلام وتكميله، وما يعقلها إلا العالمون. ولقد اتفق أهل العلم من الأصوليين والفقهاء بتقرير القاعدة الأصولية الشرعية المتفق عليها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كانت الفترة المكية بما فيها من الضعف وعدم التمكين والهوان أمر الله ورسوله بالصبر والصفح، فلما تغير الحال تحولت الأحكام، وهذا مستمر بهذه القاعدة إلى يوم الدين إيجابا وسلبا ووجودا وعدما بين الضعف والتمكين. ومع النظر إلى المصلحة، مصلحة الدعوة إلى الله على بصيرة، والصبر على المخالفين لعلة تعليمهم حقيقة دين الإسلام وإظهار حنيفيته وملائمته لما يوافق البشرية في تسيير الشؤون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه حكم ربانية وأصول تشريعية تشهد لهذا الدين العظيم القادر على حكم البلاد والعباد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي ظل هذه الأجواء يخرج من يخرج علينا ممن ليسوا من أهل الشأن ولا التخصص ولا من الدارسين الدراسة الشرعية المنهجية في كليات الشريعة أو معاهدها، أو ممن درسوا عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ممن شهد لهم بالعلم ثم أخذوا هذه العلوم بما يؤهلهم للتكلم في دين الله، ولا يكون ذلك في سنين طلب العلم إلا بدراسة كل علم شرعي يتعلق بالقدرة على التكلم بما يحسنه، فكل هذا غير موجود. ثم يخرج بعض من لا خبرة له ولا سن له، شباب صغار ولا علم ولا حكمة ولا معرفة للمصالح والمفاسد، ثم يخرج على المنابر وينكر على الخطباء ويتهمهم ويسبهم، وهو على حاله هذه غير مؤهل للوقوف على المنبر، ولا من شأنه أن يعلم الناس، بل قد توجب عليه أن يتعلم سنين عدة حتى يؤهل لتعليم المسلمين. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والقاعدة الكلية تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، والقاعدة الكلية المجمع عليها أيضا: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فكل حاكم وأمير أدرى بالمصالح والمفاسد على قدر ما يراه ملائما ومناسبا للعباد والبلاد، ومنظومة المصالح والمفاسد ومآلات الأمور والمقاصد الشرعية تحتاج إلى عشرات السنين حتى يدركها هؤلاء ويفهمونها ويتصورونها تصورها الصحيح المستقيم. فإن القرارات الدولية لا تؤخذ من موتورين متعصبين متسرعين غير عالمين، وحالهم حال الرويبضة الذي يتكلم في شؤون الناس بلا علم ولا خبرة ولا حكمة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبمثل هؤلاء تدمر الدول والمجتمعات وتهلك العباد والبلاد، كما حدث لمسلمي فرنسا لما ذبح المعلم الفرنسي ثم ذبح المسنة العجوز ومن قتل معهم، وتأثير ذلك على مآلات الأمور في فرنسا، فأصبح 6 ملايين من المسلمين الفرنسيين مهددين في كل شؤونهم ومضيقا عليهم، والله أعلم بما سيكون في فرنسا وفي عامة الدول الأوروبية والعالمية. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي كما في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم وينطق فيها الرويبضة، قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العام، فليكف كل سفيه جهله وشره عن الناس ولا يتكلم إلا فيما يحسنه، فلا يتكلم فيما لا يفهمه ولا يعلمه ولا يدركه، ولا تدار الأمور بالعواطف الجهولة بل بالعلم والفقه والحكمة والتخصص والتميز، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.